ودي أكلمك كل شوي وأسكر، أبغى تطمن مثل لو أنك وزاني من أمس واليوم والليلة وأنا أفكر، تكفى تحرس على روحك علشان رب عادك اللي دالحين متذكر إن أنت وأنا ما نستغني عن الثاني. بوح عبد الله إن كان به فرصة اللي مو أصل يبكر، ولن يبقايل على الميعاد من داني حتى لو إني بعيد وجوي معكر، أوعدك لجيت قبل الوقت تلقاني متقهوي مواصلك وشنونة بشكر، والشوق في غيبتي عنك يتقهواني، أطري للي مضى للقلب أذكر وحس بشي قبل اليوم ما جاني، أحبك وماني بجاحد ومتنكر، نزيه واللي لك بقلبي على لساني من أمس واليوم والليلة وأنا أفكر، يا نصفي الأولي من نصفي الثاني. بوح عبد الله.